بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما جرى بالأسكندرية وليست الخطبة تحليلا سياسيا، لكن بإيجاز لا يعلم ولا يعرف ولا يستطيع أحد أن يجزم بالفاعل الحقيقي ومن وراءه، سواء أكان مسلما أم مسيحيا أم خارجيا، كل هذه الاحتمالات قائمة. والمغالاة لاتهام الإسلام وإلساق التهم به مرفوضة تماما، لأن الإسلام العظيم آياته ونصوص أحاديثه ملأى بالتعايش السلمي الرائع الذي ليس له نظير، ويضع كل شيء في نصابه. ولست هنا بمقام الدفاع عن الإسلام، فهو محفوظ بحفظ الله، سواء قصر المسؤولون في العالم الإسلامي أو من دونهم أو الأمة بأكملها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن والسنة على أغلب أقوال العلماء، بل على قول جميع العلماء. ولكن هناك أمور لا بد من توضيحها. المصارحة، هذه الأمور أولاً لا يرضى مسلم عاقل فاهم لدينه سوي الفطرة أن يؤذى كائن حي فضلاً عن إنسان، كائن حي فضلاً عن إنسان، أن يؤذى وأن تسال منه قطرة دم. هذا هو الإسلام الذي نريد ولا يريدون، ولا أقصد بذلك غير المسلمين، وإنما أقصد فئة من المسلمين، الذي يريد ولا يريدون أن يتربى الناس عليه من معينه الصافي. لأن الناس لو تربوا عليه وسمعوا كلمة الحق لتغير وجه الأرض، ولوجدنا تعايشا سلميا بين المسلم والجدار، بين المسلم والكلب أعزكم الله، كما جاء في الأحاديث. فلا يرضى عاقل مسلم فاهم لدينه بأن تسال قطرة دم من كائن حي فضلا عن آدمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الحديث: لولا أن الكلاب أمة، واسمعوا هذا جيدا، لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتله، لأنها مزعجة ومضرة إلى غير ذلك، مضرة من الناحية الطبية ومن الناحية النفسية ومن نواحي كثير. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الذي أرسل رحمة للعالمين لولا أن الكلاب أمة، يعني تسبح، والمقصود أنها تسبح، أنها عابدة، كل كائن حي، بل الجماد أيضا يضاف إليها لقول ربنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كريستال هذا، السماعة، المروحة، الساعة، النجفة، الأرض، السماء، الشجر، كل شيء عابد لله عز وجل، مسبح لله تبارك وتعالى. فلولا أنها أمة تسبح لأمرت بقتله، كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للأضرار التي تترتب على وجوده، ولكن لكونها مسبحة وكونها أمة تركها، إلا ما كان منها أسودا بهيما ليس فيه ذرة من بياض أو من لون آخر، فإنه شيطان. إذا لا يرضى الإسلام بقتل الكلاب أصلا، حتى يغالي بعض الناس ويجدوها فرصة من العلمانيين والشيوعيين ومن لا دين عندهم، ويغالون على الإسلام والتعليم الدين. هذا مذموم ومرفوض، ودونه خرط القتال يلعب غيرها. فنحن أمة تعرف دينها حقا، والذين يصطادون في الماء العكر كثيرون، غير أن ربك لهم بالمرصاد وجنود ربك لهم بالمرصاد. هذا ديننا، حتى لا تلصق به التهم. تعايش السلم في الإسلام، لكن للأسف كثير من العامة ومن أرباب الفكر الخاطئ الذي فيه غلو، ولا أدس رأسي في التراب كالنعامة. الحقيقة أن بعض الناس عنده غلو، لكنهم نفر قليل، وأنا أستبعد أن يوجد هذا الفكر الآن، لأنه خلاص أربابه في السبعينات والثمانينات تراجعوا عن هذا الأمر تماما، وأصدروا الكتب الكثيرة التي تصحح للشباب المفاهيم. إذن نستبعد هذا الجانب، لأن الإسلام على أروع ما يخطر على عقل بشر. سيدة عائشة ذات يوم تدخل عليها يهوديتان من أهل الكتاب، واليهود يعادون المسلمين أكثر من غيرهم، ومع ذلك الإسلام متعايش في المدينة معيشة رائعة. إن الذي قلته في الخطبة السابقة لا يناقض ما أقوله اليوم، الإسلام يريد أن نكون مستقلين متفردين، لا نذوب في ثقافة غيرنا، يعني لا نتأثر بغيرنا، إنما نؤثر في غيرنا لأننا على الحق، ولأننا لدينا ثقة بأنفسنا وثقافتنا. ودائما القوي يؤثر في الضعيف، إنما إذا قال استقل وتميز وتفرد لا يمنعك ذلك أن تكون سائرا على الأرض بالرحمة لكل الخلق، جماد، حيوان، طير، إنسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتقف حين ترى أسماك القرش مثلا، كما قال المتخصصون، هيجت مشاعرها نفسيتها بفعل بعض الأشياء الخاطئة، تقول هذا خطأ، لأن الإسلام يدعو إلى السلم حتى في البحر، إلى الحفاظ على هذه الكائنات، لأنها أمم تسبح. إذن تحقيق قول ربنا، تحقيق قول ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في كل جزئية، حتى ولو كانت في الهواء. فإذا قلنا تميز وتفرد والتزم بدينك وحافظ عليه واحرص على سنة نبيك، فلا يناقض هذا بتاتا أن تمد يد العون للجار غير المسلم، وأن تكلمه، وأن تهنئه في الزواج بالمولود، وأن تسلم عليه بالسلام الذي يتقنه ويعترف به، وأن تعزيه، وأن تفعل معه المطلوب من الجار إلا ما كانت فيه مخالفة شرعية. ولذلك عبد الله بن عمرو، وكان في القوم بعض الناس كمن لهم أمخاخ من أمخاخنا في هذا الزمن، ذبح ذبيحة، وهذا من صحابة رسول الله الكبار الذين رووا كثيرا من الأحاديث، فهو من المكثرين، ذبح ذبيحة ثم قال لغلامه وهو يسلخ شاته: يا غلام، إذا قطعت، انتهيت وفرغت قطعت، فابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ به، قدمه على المسلمين لأنه ملاصق له في الجدار، ابدأ باليهودي. فقال رجل من القوم، لأن في كل زمن لازم تجد بعض الناس لديهم أفكار خاطئة، هذا موجود، لكن السواد الأعظم من المسلمين الغالبية العظمى على الصراط في النهج والفهم، ينبغي أن يكون كذلك. قال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ كأنه يعترض. فقال عبد الله بن عمرو راوي الحديث: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويوصي بالجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. قالوا: والجيران ثلاثة ومعلوم، وهو من الجار الذي له حق، حق الجوار، حق الجوار الذي لا يعترف به إلا الإسلام في صميم المواثيق الرائعة في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. اقرأوا الآية، في آيات كثر، في أحاديث لا نظير لها ولا مثيل لها في عقول البشر بكل شيء. فكيف يقال عن الإسلام هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض، هذا كلام مذموم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم باع واشترى ورهن وأخذ وأعطى مع أهل الكتاب بلا استثناء، ولما مات كانت درعه مرهونة عند يهودي في مقابل 30 درهم، 30 صاع من شعير، 30 صاع من شعير. ما هذا؟ ما هذا الذي نراه؟ وبعض الناس يكذب هذه الرواية ويقول: ألم يجد النبي في المسلمين من يعطيه حتى يأخذ من هؤلاء؟ وما لك أنت؟ وما لك أنت؟ فلعله فعل ذلك ليعلمنا أنه في المستقبل ستقعون في فتن، فعليكم بما جاء في القرآن والسنة، اعتصموا بحبل الله المتين، انزعوا من قلوبكم وعقولكم العداء لغيركم إلا أن يكون العدو محاربا. ولذلك قال ربنا في سورة الممتحنة التي يتعلل بها بعض المغالين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. قال العلماء، جمهور العلماء: خصصت الآية في نفس السورة، تخصيص للآية معنى ذلك أن هذه الآية الأولى عامة في من عاد الله ورسوله لا تتخذوا في ود بينك وبين، صحيح، لكن خصصت الآية بقول ربنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبعض العلماء قالوا هذه الآية ليست مخصصة للأولى. رد عليهم شيخ المفسرين الطبري ابن جرير الطبري، رد عليهم وقال: لا، الآية مخصصة للأولى، وهذه الآية تشمل جميع صنوف وملل الناس أيا كان دينهم، ما داموا يعاملونك معاملة حسنة أنت على المستوى الفردي، ليس لك دخل على المستوى الجماعي، لأن هناك مسؤولين يتحملون المسؤولية وهم الآن يشربون، هم الآن يشربون، ليس لك دخل إلا ما يؤثر على دينك أنت. فما دمت تعيش مع جارك، أنا أخاطبك لأن صوتي يصل إليكم ومأمور بالبلاغ لك، أما ما عدا ذلك فهناك من صوته مسموع أعلى مني يوصل الأمر إلى المسؤولين أو لا يوصل، إنما البلاغ لكل واحد فيما تحت يده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكلنا يعلم الحادثة التي ظلم فيها رجل من أهل الكتاب، وأنزل الله الكلام المبين والمبرئ له. ولو كان الأمر كما يقول البعض فيه عنصرية أو محاباة لكانت المحاباة للمسلم، ولكن الحق أحق أن يتبع، لا يجوز أصلا أن تشهد على غير مسلم إلا بحق، لأن الخلاف في الدين ليس مبررا أصلا أن تظلم أحد. أقول ولا الكلاب ولا الطيور ولا أي كائن حي. ولذلك وجدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل على الغلام اليهودي زيارة لمن؟ لمريض يهودي، واليهود قال القرآن عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وبدأ بهم لأنهم كذلك. ومع ذلك هذا الغلام لا يؤخذ بجريرة المجموع، إنما في جواره لرسول الله وخدمته له يجب عليه أن يزوره. وكانت الزيارة مفيدة للرسول وله، إذ سيأخذ ثواب إسلامه. وهذا قال النبي عنه: الحمد لله الذي أنقذه من النار. دخل على الغلام وهو في سكرات الموت فقال: يا غلام أسلم، قل لا إله إلا الله. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه وإلى رسول الله، فقال الأب: تعال سلم يا غلام، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. وكأن الأب أخذته الفطرة التي استودعها الله في قلبه تجاه أبنائه، وهو يعلم أن الإسلام دين الحق، فخشي على ولده رغم أنه لم يخش على نفسه: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فاستبشر رسول الله وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هل كان هناك داع يمنعه أن يزوره وهو مريض؟ ألم تدخل على عائشة يهوديتان تقولان: إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، أو إن الميت يعذب في قبره؟ من الذي سمح لهاتين اليهوديتين أن تدخل؟ إلا أن العقول والقلوب والأفكار كانت متنورة، ليست بهذا الضيق الذي نراه اليوم. إن لي منك المعاملة ولك مني المعاملة فقط، والله يشهد على ما في القلوب. إن الإسلام دين جميل لم يقف عند هذا الحد، بل الروعة تلو الروعة عبر عصور الراشدين ومن جاء من بعدهم ممن كان يقول قال الله وقال رسوله. يرسل عمر بن عبد العزيز خليفة عمر بن الخطاب الذي هو من صنوه ومن نسله إلى عدي بن أرطاة فيقول: ألا من كان قبلك من أهل الذمة ممن ضعفت قوته وقلت حيلته ولم يستطع الكسب أن تجري عليه وعلى ضربائه أمثاله من بيت مال المسلمين؟ أي واحد يفتقر من اليهود أو النصارى أو غيره أهل الذمة لا يستطيع الكسب، قلت حيلته، فأجر عليه من بيت مال المسلمين، إنه الرحمة. وهذا عمر رضي الله عنه فيما أخرجه أبو يوسف في الخراج، يرى اليهودية شيخا ضريرا كفيفا يتسول الناس فيسأله: ما الذي حملك على هذا؟ قال: لا أستطيع سداد الجزية. قال: ما هذا؟ من الذي فرض عليه وهو كذلك؟ من الذي فرض عليه وهو كذلك؟ ثم قرر قرارا خلفويا خلائفيا أميريا من أمير المؤمنين عمر أن هذا وأمثاله يعانون من بيت مال المسلمين، ثم قال الكلمة المشهورة: والله ما أنصفناك إذ أكلنا شبيبتك وتركناك تسأل الناس. إنه عمر قبل عمر، عمر قبل عمر، وعمر بعد عمر. وعلى ذلك كان المسلمون يعيشون بين اليهود وبين النصارى، وكان الجميع يعيش. وكان في وقت من الأوقات يحيى بن صاعد وزيرا في الدولة الإسلامية، ولما دخل على القاضي، قاضي القضاة، قام له وسلم عليه، فاعترض بعض الناس. كما أقول، في كل زمان أمثال هؤلاء الذين يفعلون من الحبة أب ويضخمون الأمور أكثر من حجمها. أقول ومن الطرفين كذلك، لكن العقلاء ينبغي ألا يكونوا كذلك، فإن لنا في سلفنا الصالح أروع الأمثلة. فقال: إن احترام الناس واجب، إن التأدب مع المخالفين واجب، إن التأدب مع الغير واجب. إن بعض الناس يحمل الحقد في جيبه وتراه لكل الناس، مسلم وغير مسلم، إذا أراد أن يخرجه أخرجه. الإسلام لا يعرف هذا بتاتا. الإسلام لا يعرف العداء الصريح الحسي إلا للمحاربين فقط، فقط. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. أما العداء المعنوي هذا في القلب، لأن من يعادي ربي أعاديه في القلب، ولا يدفعني عدائي أصلا على أن أفعل شيئا يغضب الله. انظر إلى الروعة، إلى الروعة، مع كون العداء معنوي شئت أم أبيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، واسمعوا الحديث جيدا وهو صحيح، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها في رواية أخرى ليوجد من مسيرة 70 سنة أو 70 عاما. إذن قضية خطيرة، قضية خطيرة. إننا نحتاج إلى تغيير التركيبة الثقافية. لما مرت الجنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أروع الأمثلة، ليس له نظير، ليس له نظير ولا مثيل، وقف لها، وقف لها مع إيمانه بأن صاحبها مات على غير الملة، أي أنه كما جاء في الحديث من أهل النار. يؤمن النبي بذلك؟ أرأيت؟ يؤمن النبي بذلك، ونحن نؤمن بذلك، وهم يؤمنون بذلك بالنسبة لنا. لكن هل منعه ذلك أن يقف لا تكريما؟ آخر شيء هيأخذ من الدنيا، لأن الله لا يدع لمسلم ولا لغير مسلم شيء، ذرة ذرة. فلعل كتب التاريخ والسيرة والسنة ذكرت حادثة هذا الرجل اليهودي الذي وقف أفضل البشر له وهو ميت. ده تكريم وتشريف وتعظيم، ولعل له حق عند الله يخفف بقومة النبي له جزء من العذاب، من يدريك؟ وحتى يعلمنا نحن هذه الأمور بين العبد وربه. إنما أنتم البر والقسط والعدل وحق الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزيارة والمجاملة، لا على حساب الدين، إنما في أمور الدنيا. في كل شيء أظهر سمت الإسلام، وإلا قد يؤتى الإسلام من قبلك أنت يوم القيامة يقول يا رب أنا ما سمعتش، ما حدش قال لي، ده غيري كان بيأكل معايا لقمة بلقمة ما حدش قال لي ولا بلغني، ده كان بيسرقني ويظلمني ويكذب علي ويتجهم في وجهي، كل ذلك لأن الله أراد بك أن تكون بجواره، فكن نموذجا حيا للإسلام. أقم الحجة على غيرك حتى لا تندم لأنك لم تبلغ بالسلوك الطيب. هذا رسول الله، شوف، ذهب إلى كما قال أبو هريرة، خرج بنا رسول الله ذات يوم ونحن معه، فذهب إلى اليهود وقال يا معشر يهود، مع أن قوته كانت تعطيه الحق أن يفعل بهم لو كان فكره كفكر بعض الناس، لكن قال يا معشر يهود، قالوا نعم يا أبا القاسم، قال أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا أبا القاسم. الله، ما قال يا أولاد ستين في سبعين، ولا أخذ بأن يضربهم ولا فعل بهم شيئا، وإنما أقام الحجة فقط أسلموا تسلموا. هذا كلام نظري، وسيرته وسلوكه تعبير عملي هو وأصحابه لحلاوة الدين وجماله. فكان المسلم منهم يدخل في الإسلام، وكان الذي يأبى حر يسأل أمام الديان، ولكن لا يسأل إلا المقصرون ممن لم يبلغوا. أيها المسلمون، هذا عصر كثرت فيه الفتن وعمت وطمت، وصمام الأمان أن نعود إلى الإسلام الصافي من منبعه بلا غلو، لا تذوب في ثقافة الغير ولا في عقيدة الغير ولا في عادات الغير ولا في أي شيء يخالف دينك، وإنما تمشي بين الناس مسلميهم ومسيحيهم وغير ذلك بما أمر الله، فقول الله أحق أن يتبع، والله هو الحق، والحق أحق أن يتبع. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك على ذلكم النبي العظيم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أحيانا تلصق التهم أيضا بفهم بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كلام لا يصح أصلا من خلال قراءاتي في كتب هذا الرجل ومعرفتي به، فإنه من أروع الناس الذين كتبوا عبر تاريخ الإسلام كله، وهو من أفهم الناس للواقع في قضية تغيير المنكر، كما نقل ذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، قال كان شيخ الإسلام ومعه تلاميذه، والتتار كانوا دخلوا الدولة الإسلامية وقضوا على الخلافة تمام، قال وبينما هم كذلك إذ رأوا بعض جنود التتار سكرانين، فقال بعض التلاميذ هيا بنا نغير المنكر، نطير رقابهم أو نضربهم أو نجلدهم، فقال شيخ الإسلام لا تغيروا المنكر. انظروا، شيخ الإسلام في زمنه يرفض تغيير المنكر. نعم، ليه؟ قال لأنهم إذا أفاقوا من سكرهم قتلوا في المسلمين، وتقتيل المسلمين أفدح من سكرهم، يبقى خليهم سكارى، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، نجلدهم نفواهم ده مصلحة، ندرأ المفسدة الكبرى لأنهم يقتلون المسلمين، والتتار كانوا محاربين. فانظر إلى فقه الرجل، هو الذي لما أسر من بلادنا أناس فيهم المسلم وغير المسلم من أهل الذمة، ذهب إلى قائدهم يتوسط لإخراج الأسرى، فقال القائد: أما المسلمون فخذهم، خذ المسلمين، أسرى المسلمين خذهم، وأما هؤلاء فلا شأن لك بهم. قال: لا، قال: لا، إنما أتيتك للجميع، فإما أن تبقي الجميع وإما أن ترد الجميع. فلما وجد منه هذا الموقف الثابت الرائع أعطاه الأسرى جميعا، بمسلمهم ومسيحيهم، بمسلمهم وغير مسلمين. هذا رجل تلصق به التهم ويقال بأنه كان منبع للتشدد والغلو، ووالله ليس كذلك. هذه شهادة أقابل بها ربي يوم القيامة، لأنه سيسألني. أما ما كان عنده من بعض الأمور فهي من باب الزلات وليست في باب التشدد ولا الغلو، لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. إننا نحتاج إلى أن نوسع أفقنا، نوسع الأفق، إلى أن نقرأ كثيرا، إلى ألا نرى ديننا بعين واحدة، إنما يجب أن نراه بالعينين، ولا نسمع لأناس معينين. كما أقول، قال شريح: إذا جاءك من فقئت عينه فلا تحكم له، فلربما فقأ عيني الآخر. ما تسمعش من جهة واحدة، إنما استمع لكل العلماء ولكل الدعاة، وسل من تثق فيه، فلربما يوجد من يفقه الواقع، ولربما يوجد من يعلم النص ولا يسقطه على الواقع، لأنه أحيانا هناك نصوص ما تستطيع أن تطبقها على الواقع لأن الواقع غير مناسب، وهذا الكلام موجود ومعلوم ومفهوم. لكن أريد أن نوسع الأفق، نوسع الصدور، نعلم أن ديننا جميل. تجد الواحد مقصر ولا يصلي، وبعض الناس بيفتخر بهذا، ولو سب له الدين يقتل اللي سب له الدين، سبحان ربي. هل العصبية للدين نظرية؟ أنا أريدك أن تصلي وتتعبد وتفقه دينك، ولو سب الدين أمامك ولا تستطيع أن تفعل شيء ما عليك وزر. لكن أنت حين تأتي إلى ربك والله لن يرحمك بعصبيتك تجاه من سب الدين، وأنت مقصر في حق رب العالمين. دين إيه أنت جاي تتكلم عليه؟ الدين في القلب، في الجوارح، في النفس، تعيش له، تموت به. إنما رجل لا يعرف عن الدين إلا الاسم فقط، هذا لا نريده، هذا لا نريده. إننا نريد مسلما في المحراب عابدا، في الطريق خاشعا، في أخلاقه نموذجا، في سلوكياته قدوة. نريد مسلما يسع الدنيا بأخلاقه، كما قال النبي في الحديث، أو كما قال الصحابي في الحديث في الأثر: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم، سعوهم بدينكم، سعوهم بدينكم، سعوهم بسلوكياتكم، سعوهم بفهمكم، حتى تطمئن. واعلموا جيدا أنه كما فعل بالعراق وأفغانستان وسيفعل بالسودان، يراد بنا غير أنهم يقولون: نحن الكعكة الكبيرة. هذا قلب العالم الإسلامي النابض الذي إذا مات، مات العالم الإسلامي كله. وإن كنا أيقاظ نيام، أقصد المصريين أيقاظ نيام كأهل الكهف الآن، إلا أننا سنعود في يوم ما يوشك أن تنزاح الغمة وأن تنقشع عن الأمة الغمة، يوشك في يوم ما. لكن أنت لبنة في هذا الطريق، وأنا لبنة، وولدك لبنة، وجارك لبنة، وأخوك لبنة، وأختك لبنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنعود إلى الله، ولنعتصم بحبله المتين، ولنلجأ إليه في الملمات، وإلى الفقه الواسع الشامل الفسيح، حتى لا نضار ولا نساهم في تحقيق غايات الآخرين. فلازلنا في أمن وأمان، حتى ولو ضيق علينا بعض الشيء، حتى ولو كانت هناك سلبيات، لازلنا أفضل من غيرنا، لازلنا أفضل من غيرنا. فلا تساهموا مع المساهمين إلا في الاستقرار، في الطمأنينة. وهذه الخطبة ليست مسيسة ولا مأمور به، إنما أقول ما أؤمن به من كلام ربي وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكن من الذين يشعلون الفتن أو يساهمون فيه ولو بالكلام. والشائعات حاربها الإسلام، فلا تنقل خبرا إلا وأنت واثق من مصدره. هذه قضية خطيرة، لنا معها خطب إن شاء الله، لأن قضية الشائعات قضية خطيرة جدا. ووالله بعض الناس من المشايخ أرادوا وغيرهم أن يحقق هذه القضية، فجعل صفا من الناس، صف 40 أو 50، وقال لواحد في أول الصف كلمة معينة، درجة الحرارة النهاردة مثلا 30، عبل ما وصل الكلام وقال له بلغ اللي جنبك واللي جنبك يبلغ اللي جنبك إلى جنبه إلى آخره، عبل ما وصل الكلام آخر واحد في الصف كان فلان الفلاني مات، درجة الحرارة 30 بقت فلان الفلاني مات. لما؟ لأن الجماهير لا عقل لها. الله تعالى يريد منا أن إذا نقلنا كلاما نتوثق منه بحذافيره، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. تربية للمسلم على أن يكون غير فضولي، ما عندوش فضول كما في بعض الناس، غير ثرثار لا يتكلم إلا بما يفيد ويجدي، غير كذاب لا يكذب، حريص على أمته ودينه. هكذا إننا ينبغي أن نتعلم كل هذا وغير هذا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم من أرادنا والإسلام وبلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ورد كيده إلى قلبه. اللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا. اللهم احفظ أهلنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واجعلها سخاء الرخاء يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذى المسلمين، اللهم عليك بمن آذى المسلمين، اللهم عليك بمن آذانا يا رب العالمين. كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، وفقهنا في ديننا، وفقهنا في ديننا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين آمين. واقم الصلاة.